الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطن. بتوفيق الله عز وجل نستمع على قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. العقيدة الواسطية كما هو معلوم مشهور للشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 22 من ذي القعدة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر من الشهر الثامن لعام 17 و2000، ونحن في الدرس الثاني. وقال على قفنا على قوله رحمه الله تعالى: الإيمان بإثبات صفات الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن موضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. بارك الله فيك. كتاب الواسطية كما ذكرنا لكم بالأمس بأن الشيخ الإسلام تيمية كتب رسالة إلى أهل الواسط، واسط في العراق، فسميت الرسالة الواسطية أو العقيدة الواسطية. وأكثر ما يركز عليه الشيخ الإسلام تيمية في هذا الكتاب هو ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، فهذا الكتاب أكثر توسع فيه ما يتعلق بالأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. كتاب شيخ الإسلام مجد محمد الوهاب كتاب التوحيد، يتكلم عن توحيد العبادة، توحيد والأمر به وفضله والشرك والتحذير منه، ثم أبواب في بيان أنواع الشرك، مسائل الشرك. هذا كتاب التوحيد. إذن كتاب الواسطية يتوسع أكثر ما يتوسع في باب الأسماء والصفات، وكتاب التوحيد الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه توسع في توحيد العبادة. فجل ما في هذا الكتاب الأكثر ما فيه هو الحديث عن أسماء الله وصفاته. لذلك قال يعني: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب. من الإيمان بالله، لأن ذكرنا لكم بأن الإيمان بالله معناه أن تؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، أن تؤمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسماء وصفاته. فهذا الكتاب الآن قال: ومن الإيمان، سيتكلم ويتوسع عن الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه. الربوبية لم يقع فيه الخلاف إلا على سبيل المكابرة، هناك من ينكر بأن الله هو الرب، أو ليس ثم خالق، أو لله شريك في الخلق، هذا نادر جدا وقع في الخليقة، أكثر ما وقع على سبيل المكابرة كقول فرعون: أنا ربكم الأعلى. وإلا عامة البشر يقرون بأن الله هو الذي خلق. قد ذكر الله في كتابه عن المشركين قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالخلاف في الربوبية هذا ضيق جدا، قليل جدا من ينكر بأن الله هو الرب الخالق، وإنما يذكره الله كثيرا في كتابه استدلالا به على توحيد الألوهية. يعني بما أنه الخالق والرب والرزاق والذي يحيي ويميت والذي يكور الليل والنهار يكور النهار على الليل والذي له الملك، إذن اعبدوه وحده لا شريك له، لأن من لوازم الإقرار بالربوبية أن يعبد وحده لا شريك له. بما أنه خالق إذن المفروض أن يكون هو المعبود بحق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لما تعبد صنما أو وثنا أو وليا أو مخلوقا؟ فاعبد الذي خلق، كما في قول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون بأن الذي خلق هذه المخلوقات الله عز وجل، فلماذا يجعل له ند ويعبد غيره؟ بل الله عز وجل هو المعبود بحق المستحق للعبادة، لأنه هو الخالق، الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد. فالخلاف وقع بين الرسل وبين أقوامهم في توحيد الألوهية، أرسل الله الرسل إلى أقوام يعبدون أولياء وأصنام وأوثان من دون الله عز وجل، ومنهم من يسجد للشمس، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم. فمهمة الرسل ودعوة الناس إلى توحيد الألوهية، إلى إخلاص الدين لله، إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. فهذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي كثر فيه الخلاف بين الرسل وأقوامهم. توحيد الأسماء والصفات أو الإيمان بالأسماء والصفات كثر الخلاف فيه أين؟ في الفرق التي تنتسب للإسلام. الفرق التي تنتسب للإسلام يعني المسلمون وانتسبوا الإسلام ومنه ويتفاوتون في ضلالهم، وكلهم على ضلال إلا فرقة واحدة اللي هم الجماعة اللي ما كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب. هنا كثر الخلاف بين من؟ الفرق المنتسبة إلى الإسلام. في أي باب كثر الخلاف بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام؟ في باب الأسماء والصفات، في الإيمان في الأسماء والصفات. إذا الآن عندنا الربوبية، الخلاف فيه قليل ونادر. ما أنكر الربوبية، من أنكر الربوبية إلا على سبيل المكابرة، وهم قلة. فحتى المشركون، حتى اليهود، حتى النصارى يقرون بالربوبية. باب العبادة، باب توحيد الألوهية، هذا كثر الخلاف بين الأمم وبين الأمم ورسلهم. كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فحصل بين الخلاف، أشركوا بالله، فبعث الله نبيين بشروا منذرين، ولكانوا قبل ذاك على التوحيد قرون، حتى وقع الشرك في الخليقة، وأول ما وقع في قوم نوح عليه السلام، فاتخذوا من دون الله عز وجل آلهة، نصروهم وعبدوهم وعكفوا عند قبورهم وصوروهم وعبدوهم، فأرسل الله نوحا عليه السلام. فبدأ الخلاف في قوم نوح لما عبدوا غير الله، فأرسل الله الرسل ليعبد الله وحده لا شريك له. الأسماء والصفات كثر الخلاف والانحراف والضلال فيه بين الأمم، عفوا بين الفرق المنتسبة للإسلام، واضح؟ لكن التوحيد كله شيء واحد، ولذلك ما يكون الإنسان موحدا إلا إذا وحد الله بماذا؟ بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن أقر بالربوبية وأشرك بالألوهية فليس بموحد. من أقر بالربوبية وعبد الله وحده لا شريك له وأشرك بالأسماء والصفات فليس بموحد، لابد أن يكون موحدا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الكتاب الذي بين أيدينا رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل الواسط في العراق، الواسطية، عقيدة الواسطية، أين تبحث؟ أين توسع؟ في أي باب؟ في باب الأسماء والصفات. فقال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا نعتمد الكتاب والسنة؟ الكتاب كلام الله عز وجل، والله عز وجل يتكلم على نفسه، عن نفسه، والله يقول في كتابه: أأنتم أعلم أم الله؟ ما الجواب؟ ها، الله أعلم بنفسه. يعني كيف لعاقل لا يعتمد الكتاب في وصف الله لنفسه؟ الله أعلم بنفسه. فإذا وصف الله عن نفسه، سمى الله نفسه، أخبر عن نفسه، ذكر عن أفعاله، لا يسع المسلم إلا أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل مما سمى به نفسه أو وصف به نفسه. قال: أو بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما كذب الفؤاد وما رأى، ما يكذب على الله عز وجل. فكيف لا نعتمد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كل باب وبالأخص في الحديث عن الله عز وجل. قد قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. والوتين عرق في القلب، إذا انقطع مات الإنسان. فهل الله عز وجل أخذ من رسوله صلى الله عليه وسلم باليمين وقطع منه الوتين؟ الجواب لا، بل نصره وأيده ورفع ذكره، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قولوا إن كان كذلك قولوا بلى، أليس كذلك؟ بلى. فحينئذ المسلم يعتمد على ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى إن هو إلا وحي يوحى؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما معنى إن؟ ما نافية. شوف بعض الناس يقول إن للتوكيد، لا للنفي هنا، ذيك إن وأن للتوكيد، هذه إن في هذا السياق، بعدها إلا تفيد النفي. وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني ما هو إلا وحي يوحى. والوحي والتعليم، الله علم جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمه ماذا؟ أن الله ينزل السماء الدنيا، أنه يبسط يده بالليل تمسك النهار، أن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن. فماذا فما موقف المسلم حينئذ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان التام، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك دائما أقول المسلم يتأمل عقيدة أهل السنة الجماعة ويحمد الله عز وجل على توفيقه وإحسانه أن جعلك من أهل السنة. تعتمد على ماذا في الأسماء والصفات؟ على كتاب الله، فالله هو الذي وصف نفسه هو أعلم بنفسه، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما اعتمدنا على الأهواء ولا على المناطق ولا على الفلاسفة ولا على العقول، وإنما اعتمدنا على الكتاب والسنة فيما نثبت لله عز وجل. فنثبت لله ما أثبت لنفسه، وننفي عن الله ما نفع عن نفسه، ونثبت لله ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل هذه العقيدة، وما أجمل هذا الاعتقاد، وما مدى استقامته؟ قمة الاستقامة على الكتاب والسنة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعني في سنته. ثم قال هذه الكلمات الأربع المهمة المفيدة، إذا ضبطتها عرفت هذا الباب. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير دخل المصباح، ما يصلح بالدرس مصابيح، ها؟ من غير ايش يقول الشيخ؟ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه اربع كلمات اضبطها واضبط معناها، فهي عمده في هذا الباب، باب الاسماء والصفات. من غير تحريف، ما يجوز ان نحرف، وقد ذم الله عز وجل بعض بني اسرائيل الذين حرفوا، فقال: يحرفون الكلمه عن مواضعه، وقال: فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يكون هذا عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم ما يكسبون. فلا يجوز الإنسان أن يحرف. والتحريف تحريفان: تحريف في اللفظ، وتحريف في المعنى. تحريف في اللفظ يعني يغير الكلمة، استوى اجعلها استولى، كما فعل بعض من إسرائيل، قال الله لهم: قولوا حطة، فقالوا حنطة. ماذا فعلوا؟ حرفوا، تحريف. وهذا التحريف ظاهر، الأخطر منه تحريف المعاني. تحريف المعاني أن يأتي إلى الآية فيقول: ومراد الله بها كذا وكذا، فيأتي بمعنى غير ما أراد الله عز وجل. فهذا ظاهره كأنه أخذ من القرآن: وجاء ربك، يقول: وجاء أمر ربك، وشرره الذي جاء، ينزل ربك من السماء الدنيا، يعني ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته، يعني النتيجة أن الله ما ينزل، صح؟ يد الله قدرته، يعني الله ليس له يد، فيفسر الكلام بغير مراد الله ورسوله، فهذا تحريف. فلا يجوز أن نحرف الكلمة عن موضع، وإنما الواجب أن نأخذ بالكلام على ظاهره، لا يجوز أن نحرفه. ومن غير تعطيل، التعطيل النفي، التعطيل وبئر معطلة يعني خاوية، فلا يجوز أن نعطل الله عز وجل عما وصف به نفسه في كتابه أو وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وإذا قيل تعطيل الله عما يجب له من الأسماء والصفات، ليس معناه أن الإنسان إذا نفع لله ما وصف به نفسه أن الله سيبقى بلا صفات، وإن المقصود هو في اعتقاده اعتقد بأن الله ليس له صفات. الله لن يعطل. لو أن الناس نفوا عن الله عز صفاته، هل ستنتفي عنه صفاته؟ الجواب لا. ولكن المراد من غير تعطيل يعني لا تعتقد بأن الله معطل عن الصفات، ليس له صفات، لا تنفي عن الله ما وصف به نفسه. ولذلك قال من غير تحريف ولا تعطيل، لأن التحريف والتعطيل منافي للإيمان. من آمن لأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ذكر الله في كتابه عن نفسه وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله في سنته، من آمن أقره وآمن، من حرف أو عطل نافى ماذا؟ نافى الإيمان. فحتى يكون الإيمان صحيحا والإقرار صحيحا لابد أن يخلو من التحريف والتعطيل. فمن حرف أو عطاه في الحقيقة أنه لم يؤمن. فكأن قوله من غير تحريف ولا تعطيل توكيد لأي شيء في الإيمان والإقرار. الإيمان بكل ما وصف الله بنفسه في كتابه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، يعني من حرف أو عطل ما آمن. واضح؟ ثم قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تكييف ولا تمثيل، لا تفهم من قول أهل السنة من غير تكييف أن الله ليس له كيفية، بل الله له كيفية عظيمة تليق به. إذ لو لم يكن له كيفية لكان معدوما. ما الشيء الذي ليس له كيفية؟ المعدوم. الله عز وجل له كيفية تليق به. إذن كيف يقول بلا تكييف مع أن الله له كيفية؟ المراد يعني من غير تكييف يخترعه الإنسان ويدعيه ويقول الله بالكيفية الفلانية. يعني لا تكيف، لا تأتي بكيفية من تلقاء نفسك، من هواك، من عقلك، وتقول الله بالكيفية الفلانية. لماذا؟ لأنك ما تعرف الله علما. وما أدراك الله أن الله بالكيفية الفلانية؟ وما أدراك؟ فالذي يقول الله بالكيفية الفلانية هكذا ينزل، هكذا يغضب، هكذا تكلم، هكذا، معناه ماذا يا أخوان؟ تقول على الله، لأن ما نعلم نحن كيفية الله عز وجل. لا نعلم كيف الله، كيف ذاته، ولا كيف صفاته. لماذا لا نعلم؟ لأن لا نحيط بعلمه. ربنا جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما. ما نحيط بالله علما حتى نقول لأنه بالكيفية الفلانية. فلذلك الواجب على كل مسلم أن يمسك ولا يعتدي ولا يتعدى ولا يقول الله بالكيفية الفلانية، لأنه إذا لو قال ذلك فقد تقول على الله وقال على الله بغير علم، وهذا أكبر الكبائر. والله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. حرم الله ذلك، القول على الله بغير علم. وقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تتبع ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يجوز أن تتقول على الله وتقول الله هكذا ينزل أو هكذا استوى. هذا مما لا يحاط به، مما لا يعلمه إلا الله. فبما أن ذات الله وصفات الله في حقنا غيب، لا نعلم ولا نحيط به لا بذاته ولا بصفاته، فلا يجوز لنا ماذا؟ أن ندعي، أن نزعم، أن نتفوه، أن نقول الله بالكيفية الفلانية. بل واجب علينا أن نيأس من إدراك كيفية الله عز وجل. وذلك لأن كيفية الشيء تكون بطرق، إما أن ترى الشيء حتى تعرف كيف هو، صح؟ وإما أن تخبر تسمع كيف هو، وإما أن ترى نظيرا له حتى تقيس عليه فتعرف كيف هو، أليس كذلك؟ فمثلا الأخ الكريم عنده سيارة، كيف سيارته؟ إذا أنا رأيته يركبها يقودها عرفتها. إذا واحد أخبرني عن سيارته عرفتها. إذا واحد قال لي سيارته مثل سيارة فلان وأنا أعرف سيارة فلان عرفتها. لكن إذا ما رأيتها ولا سمعت عنها ولا رأيت نظيرا لها، هل سأعرف كيف هي؟ ما أعرف. هذا طرق المعرفة، هذه طرق معرفة الكيفية، إما أن ترى أو تسمع أو تقيس. طيب هل نحن رأينا الله عز وجل؟ رأيناه؟ هل رأيناه؟ لا. هل رأينا صفاته؟ لا. هل أخبرنا الله عز وجل عن صفاته كيف هي، أو أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات الله كيف هي؟ الجواب لا. هل رأينا نظيرا لله حتى نقيسه على الله؟ الجواب الله ليس له نظير. إذا ماذا نفعل؟ توني كلمة قلتها، ماذا نفعل؟ أرفع صوت، ماذا؟ نيأس. نيأس من ماذا؟ ما نيأس من رحمة الله، نيأس من ماذا؟ من معرفة كيفية ذات الله أو كيفية صفاته. أغلق هذا. لو حاول إنسان أن يدرك كيفية ذات الله وكيفية صفاته لعاد ذهنه وعقله خاسيا وهو حسير. لا يمكن. مهما تتصور الله أعظم من ذلك، ليس كمثل شيء. أنت لو سمعت بإنسان ووصفه لك وأنت لم تره من قبل كذا كذا كذا وصفه لك، ثم إذا التقيت به ولا مهما كان الوصف دقيقا لن يكون إيش كما قيل لك، وهو إنسان منه كم منه الأرض، ومع ذلك ما يؤتى به كما وصف لك، تتخيل شيء آخر ولا لا؟ ما يحصل معكم هذا؟ يحصل كثيرا. ومع ذلك الإنسان يرى مخلوقا مثله ويتصوره ثم يجد على خلاف ما تصور، أو قريب أو بعيد، أليس كذلك؟ فكيف والله لا يحاط به ولا يحيطون به علما ستتخيله حتى تعرف كيف هو؟ لا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفكروا في آلاء في ذات الله، وتفكروا في آلائه. عندك مخلوقات تفكر بها، لا تفكر في ذات الله. ولذلك كم من إنسان ملحد ألحد وكفر بالله وضل ضلالا مبينا بسبب أنه يبحث عن كيفية الله عز وجل. لا يجوز. بل الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، عرفنا بنفسه لما أرسل رسله وأنزل كتبه. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا حد علمك، أن الله على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، عالم الغيب والشهادة، السميع العليم، القوي العزيز. ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه في سنته، ما تستطيع تتجاوز ذلك. فمن غير تكييف، هل معناه أن الله ليس له كيفية؟ له كيفية الله عز وجل؟ الله له كيفية؟ نعم، وكيفية عظيمة تليق به. لو لم يكن له كيفية لكان معدوما. كل شيء له كيفية، كل شيء موجود له كيفية تليق به، سواء كان عظيما أو حقيرا. فلا يقال الله من غير تكييف يعني ما له كيفية. لا، له كيفية، لكن لا نحيط بها علما. فمعنى من غير تكييف أي لا يجوز أن يخوض الإنسان ويدعي ويزعم ويكذب على الله ويقول الله بالكيفية الفلانية، هذا لا يجوز. ومن غير تمثيل، واضح يعني لا تقول الله عز وجل مثل المخلوق الفلاني، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله كف ولا مثيل، ويقول الله عز وجل هل تعلم له سمية؟ الجواب لا سمية له. ويقول الله عز وجل فلا تضرب الله الأمثال، لا تقول الله مثل الشيء الفلاني، فلا تضرب الله الأمثال. ويقول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، الله له المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. إذن كل من سوى الله فهو دون الله في صفاته، الله له الوصف الأعلى. ولله المثل الأعلى، وقال وله المثل الأعلى، آية الثانية. إذن ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، لا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون، لا يماثله المخلوقين ولا يماثله المخلوقون، في فرق بين الجملتين، لا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون. في فرق؟ في فرق ولا تهز راسك هكذا فقط؟ ها؟ ما الفرق؟ لا يماثله المخلوقون ولا يماثل المخلوقين، ما الفرق؟ الله عز وجل لا يماثل المخلوقين، واضح؟ الله جل وعلا لا يماثل المخلوقين، والمخلوقون لا يماثل الله عز وجل. ها؟ ما في مخلوق يماثل الله عز وجل، والله لا يماثل أحد من خلقه. فإذا قيل الله لا ليس كمثل شيء، يعني نفي المماثلة هنا من الجهتين. فالله لا يماثل أحدا من خلقه، وليس من الخلق أحد يماثل الله، وبين الأمرين فرق. فمن قال، من قال الله عز وجل ينسى، الله عز وجل يتعب يستريح، الله عز وجل يظلم، النسيان والتعب والظلم من صفات من؟ المخلوق. فالذي يصف الله بصفات المخلوقين ماذا فعل؟ مثل الخالق بالمخلوق. طيب ومن قال الولي الفلاني يعلم الغيب، الولي الفلاني يعلم الغيب، والولي الفلاني يستحق العبادة، هذا ماذا فعل؟ مثل من بمن؟ المخلوق بالخالق. الذي يعلم الغيب الله عز وجل، والذي يستحق العبادة الله عز وجل. فمن مثل مخلوقا بالخالق أو مثل خالق مخلوق فقد وقع في المحظور، فالله عز وجل لا يماثل أحدا من المخلوقين، ولا يماثل أحد من المخلوق، ولا يماثل أحد من المخلوقين. طيب من قال عيسى ابن الله، هذا ماذا فعل؟ مثل الخالق بالمخلوق ولا مثل المخلوق بالخالق؟ أبا سعد فكر فيها شوي. الذي يقول عيسى ابن الله هذا ماذا فعل؟ مثل الخالق بالمخلوق ولا مثل المخلوق بالخالق؟ مثل المخلوق اللي هو عيسى بالخالق، صح؟ صح كلامه؟ العكس ماذا فعل؟ مثل الخالق بالمخلوق. هذان قولان، القول الأول يقول إنه مثل المخلوق بالخالق، القول الثاني يقول لا مثل الخالق بالمخلوق. القول الثالث، لا نبي قول ثالث عندك ولا تأيد أحد القولين؟ ها يعني الخالق بالمخلوق ومثل المخلوق بالخالق. شفت شلون؟ ايش رايكم؟ ها صح. الان النصارى يعبدون من؟ عيسى، فاشركوا بالله عز وجل فجعلوا المخلوق مستحقا للعباده كما ان الخالق يستحق العباده، فهؤلاء مثل من؟ ها المخلوق بالخالق، واضح؟ طيب كون جعل الله عز وجل الذي لم يلد ولم يولد له ولد، من الذي يلد ويولد؟ المخلوق. فلما قالوا عيسى ابن الله فجعل الله عز وجل يلد، إذن هم مثلوا من بمن؟ خالق المخلوق. فمن قال عيسى ابن الله فقد مثل المخلوق بالخالق، وقد مثل الخالق بالمخلوق، وهذا هو الصحيح. الذي يعبد المخلوق مثل المخلوق بالخالق، وجه ذلك كيف؟ ليعبد مخلوق، كيف نقول انه مثل المخلوق بالخالق؟ من المستحق للعباده؟ الله عز وجل. فلما يصرف العباده التي حق الله للمخلوق فجعل المخلوق الها مستحق للعباده، فماذا فعل؟ مثل من؟ المخلوق بالخالق. ولذلك المشركون يوم القيامه اذا دخل النار ماذا يقولون وهم في غايه الحسره والندامه؟ يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف سووهم برب العالمين؟ عندما ماذا؟ عندما عبدوهم كما يعبد رب العالمين، فساووا المخلوق بالخالق بالعبادة، حيث عبدوا المخلوق وعبدوا الخالق. ولذلك ما من مشرك إلا وقد وقع في التمثيل، لماذا؟ لأنه عبد المخلوق كما يعبد الله الخالق سبحانه وتعالى. وهذا التمثيل، هذا التمثيل الذي يقول الشيخ من غير تمثيل، هل لا يكون الإنسان ممثلا إلا إذا قال المخلوق الفلاني مثل الله في جميع صفاته، أو لو قال المخلوق الفلاني مثل الله في بعض صفاته، متى يكون ممثلا؟ ها، لازم يقول مخلوق فلاني مثل صفات الله بجميع في كل صفاته حتى يكون ممثلا، ولا لا؟ ولا حتى لو بعض صفاته؟ بعض صفاته. انتبهتم؟ بل لا يوجد من يقول أن المخلوق يماثل الله في جميع الصفات. يعني النصارى يقولون المسيح ابن الله، لكن أيه أعظم الإلهين عندهم؟ الله اللي يسمونه والعياذ بالله الأب، ولا عيسى عليه السلام اللي يسمونه الابن؟ أيهما أعظم عندهم؟ ها، الله أعظم من عيسى، حتى يقولون عيسى صلب كما يقولون، بينما الله عز وجل لم يصلب، عيسى قتل عندهم والله لم يقتل. فعندهم أن عيسى ابن الله، لكن لا يتساوى من ومن؟ ها، المخلوق بالخالق. وهذا شرك ولا لا؟ مماثلة ولا مماثلة؟ حتى المجوس الذين أشركوا بالربوبية يقول لهذا العالم خالقان، النور والظلمة. النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، مجوس. لكن مع ذلك عندهم من أفضل من الآخر؟ النور أفضل من الظلمة. فحتى هم أشركوا بالربوبية إلا أنهم جعلوا النور أعلى رتبة ودرجة من الظلمة. إذن هنا نريد أن نصل إلى النتيجة، وهي أن من مثل المخلوق بالخالق أو الخالق مخلوق ولو ها في صفة واحدة فهو مشرك ممثل. ما ننتظر يأتي واحد ويقول المخلوق الفلاني مثل الله في جميع صفاته حتى يكون ممثلا، لا، لو مثل ولا في صفة واحدة الخالق في المخلوق أو المخلوق في الخالق يعتبر ممثل، يعتبر مشرك. فالله لا يماثل أحدا من خلقه في أي صفة؟ في كل صفاته. ولا يماثل أحد في صفاته، ما يماثل المخلوق في أي صفة؟ لا يماثله في كل صفاته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه كلمات أربع: من غير تحريف ولا تعطيل، لأن التحريف والتعطيل منافي للإيمان. من آمن وحرف لا يستقيم إيمانه، من آمن وعطل لا يستقيم إيمانه. متى يستقيم إيمانه؟ إذا آمن من غير تحريف ولا تعطيل. طيب، ومن غير تكييف، من كيف قال الله بالكيفية الفلانية كذب على الله عز وجل، لأن الله لا يحيطون به علما، صح؟ ومن مثل كذب الله عز وجل الذي يقول ليس كمثله شيء، فالله لا يماثل أحد من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل من هم هؤلاء؟ أهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه، يعني كما قال عن نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس للنفي، كمثله الكاف للتمثيل، صح؟ والتشبيه، الكاف حرف تشبيه. طيب، ليس كمثله، صار هنا في يشكل على بعض الناس، الكاف التمثيل ومثل للمثل، فكان في تكرار ولا لا؟ ها، ولذلك بعضهم قال المعنى ليس كمثله، يعني ليس مثل مثله شيء. والله ما له مثيل، يعني لو كان له مثيل فمثيله ليس له مثيل، فكيف به هو مع أنه ليس له مثيل؟ هذا معنى. المعنى الثاني قال هذا للتوكيد، هذا التكرار للتوكيد، يعني ليس مثله ليس مثله، لما قال ليس كمثله يعني ليس مثله ليس مثله شيء. القول الثالث وهو قول جيد، أن المثل هنا معناها الصفة، فيكون المعنى ليس كمثله شيء، يعني ليس كصفته شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون. فليس كمثله يعني ليس كصفته، ليس كصفته شيء. إذا صار المعنى ليس كمثله يعني ليس مثل مثله شيء، أو تكرار للتوكيد ليس مثله ليس مثله شيء، أو ليس كمثله ليس كصفته شيء، وهو السميع البصير. وهذه الآية عمدة وقاعدة في باب الأسماء والصفات، لأن قوله ليس كمثل شيء نفى التمثيل. وإيش يقول الشيخ؟ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلما قال ليس كمثل شيء، هذا نفي للتمثيل. وهو السميع البصير، هذا إثبات. إذن هنا الرد على من؟ على المحرف والمعطلة. لأن المحرف والمعطلة التحريف والتعطيل ينافي الإثبات، ينافي الإيمان. فربنا جل وعلا نفى التمثيل وأثبت الصفات. وهنا زلت أقدام وتاهت أوهام، ظنوا أن إثبات الصفات يلزم منه ماذا؟ التمثيل. فتجدهم ينفون صفات الله إما تعطيلا وإما تحريفا. لما؟ قال ليس كمثلي شيء. فليس المعنى ليس كمثل شيء إن ليس له صفات، بدليل أن الله عز في آية واحدة ماذا قال؟ قال ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فنفى التمثيل وأثبت الصفات. إذن إثبات الصفات لا يلزم منه التمثيل، بدليل أن الله في آية واحدة نفى التمثيل وأثبت الصفات. فقول ليس كمثل شيء رد على من يمثل من غير تمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد على من؟ على من حرف وعطل. طيب، ومن غير تكييف؟ قال من غير تكييف في قول الله عز وجل ولا يحيطون به علما. فإذا أخذت هذه الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا في شطر آية ولا يحيطون به علما، وجدت في هاتين الآيتين العمدة والقاعدة في الاستدلال في باب الأسماء والصفات. الإيمان بكل ما وصف به نفسه في وصف الله بنفسه في كتابه، أو بما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في سنته، من غير تحريف، ومن غير تعطيل، ومن غير تكييف، ومن غير تمثيل. والدليل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا يحيطون به علما. واضح؟ قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. صح، أهل السنة ما ينفع عن الله ما وصف به نفسه، هو أعلم بنفسه. إذا قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، ماذا قلنا؟ نقول نحن نقول الرحمن على العرش استوى كما قال الله عن نفسه. ولا يحرفون الكلمة عن موضعه، ما يقول استوى استولى، ولا يده قدرته، ولا وجاء ربك جاء أمره، هي تحريف. ولا يلحدون في أسمائه في أسماء الله وآياته، الإلحاد معناه الميل، والميل عما يجب فيها من الإثبات والإيمان وعدم التمثيل. فلا يلحدون ولا يكيفون. ما معنى ولا يكيفون؟ هل معناه أنهم ينفون كيفية الله عز وجل؟ هذا معناه؟ لا، لله كيفية عظيمة تليق به. ما معنى لا يكيفون؟ ما معنى من غير تكييف؟ أي لا يخترعون ولا يتقون على الله أنه بالكيفية الفلانية وما يدريك. وقد قال الله عز وجل ماذا قال؟ ولا يحيطون به علما. واضح؟ إذا أردت أن تعرف كيفية شيء ما، فما هي الطرق لمعرفة كيفية شيء ما؟ إما أن تراه شبيها، أول شيء إما أن تراه، وإما تسمع عنه، وإما ترى نظيرا له تقيس عليه. وهذا كله منتفي في حق الله عز وجل. لم نرى الله عز وجل حتى نقول كيف هو، ولم نسمع كيف هو. كيف نسمع؟ يعني في الكتاب والسنة، هذا الوحي، الله جل وعلا في علم الغيب. ما نعرف عن علم الغيب إلا ما علمنا الله من الكتاب والسنة، فلم يأتي بالكتاب والسنة كيف الله ولا كيف صفاته. وإما أن نرى نظيرا له نقيس عليه، والله ليس له نظير. فإذا وجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف به الله نفسه في كتابه وصف الرسول في سنته من غير تكييف. وقال ولا يكيفون. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له. في قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ هذا استفهام بمعنى النفي. يعني شو المعنى؟ ما المعنى هل تعلم سميا؟ يعني لا سمي له ولا كفء له. في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الكف النظير، الله ليس له كف ولا ند له. قال تعالى: فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء، ما يقاس. فإنه سبحانه أعلم بنفسه، لذاك اعتمدنا على كتابه، هو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وأصدق قيلا، قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا وأحسن حديثا. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث من خلقه. قال الشارح للشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه، نعم الشرح، قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، داخل في الإيمان بالله. الإيمان بما سمى الله به نفسه: حكيم، عزيز، رؤوف، رحيم، قدير، إلى غير ذلك، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يجب إثباتها لله، كما في الحديث الصحيح: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. سبحان الله، الله عز يضحك، شيكم الله يضحك تكدين. كيف عرفتم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني ممكن يأتيك واحد يرعبك يريد زحزح عقيدة، يقولك الله يضحك، الله يضحك، شو شو يقول الله يضحك؟ لا، الذي قال يضحك الله الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك اعتراف؟ ألا تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن هوى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب على الله؟ لا تقول لي كذا تهول علي أساس تشكك في عقيدتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله. ماذا أقول أنا؟ ها، يضحك الله. أقلت عن الله ما لم يقل عنه الله ورسوله؟ لو قلت عن الله ما لم يقل الله عن الله عن نفسي أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، انكر عليه. لكن أنت كيف تقول الله لا يضحك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله؟ أنت اللي في مأزق، أنت الذي تحاد الله ورسوله. لقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين فقال فيما رواه البخاري ومسلم: يضحك الله. فماذا أقول أنا؟ ماذا أقول؟ أقول يضحك الله. تصوروا إذا بعث الله رجلين، رجلا سنيا ورجل مبتدعا يوم القيامة، فسأل الله عز وجل السنية، يعني الرجل السني، فقال له: يا عبد الله لماذا قلت يضحك الله؟ قال السني: يا رب، أرسلت رسولك صلى الله عليه وسلم الهدى ودين الحق فأخبرنا بقوله يضحك الله، فقلت يضحك الله. هذا ينجو أو لا ينجو؟ ينجو أو لا ينجو؟ أرسلت رسولا صادقا أمينا وأوحيت إليه وحيا فقال يضحك الله، ما قلت عن الله إلا ما قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقلت يضحك الله. بينما المبتدع لو سأل الله: عبدي لما نفيت، لما قلت الله لا يضحك، ماذا سيقول؟ تأملت ونظرت بأن الضحك لا يليق بك يا رب، فقلت أعوذ بالله أن الله يضحك، فقلت الله لا يضحك. هذا إيش؟ وهل يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول عن الله ما لا يليق بالله؟ هذا مقام النبوة، أن يقول عن الله ما لا يليق بالله. أعوذ بالله، نعوذ بالله من الضلال. يزعمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا ظاهره لا يليق بالله، ظاهره في إساءة أدب في حق الله، ظاهره كفر، ظاهره تمثيل، ظاهره أعوذ بالله أعوذ بالله، لا تقول هذا الكلام. سبحان الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم يقول عن الله ما لا يليق بالله، يقول عن الله ما فيه انتقاص في حق الله، يقول عن الله التمثيل الكفر أعوذ بالله؟ بل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، فجاء بالعلم النافع، جاء بالنور، جاء بالهدى، جاء بالحق، فقال يضحك الله، فنقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك الله. إلى رجل يقتل أحدهما الآخر، يعني الكافر يقتل مسلما، فيدخل جنة هذا المسلم الذي قتل في سبيل الله الذي قتله ذاك الكافر، ثم هذا الكافر يسلم هو الآخر ثم يموت على الإسلام أو يقتل في سبيل الله، فيضحك الله عز من مآل هذين الرجلين. في البداية كان إيش؟ قد اقتتلا، وفي الآخرة كلاهما يدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. ثم نقول يا أخوان، ما الإشكال إن الله يضحك؟ إيش المشكلة عندك أيها المبتدع؟ يعني فهمنا أنت ليش خايف تقول يضحك الله وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش خايف أنت؟ هل سيقول لأن هذا لا يليق بالله؟ نقول له كما قلنا بالأول، لو كان لا يليق بالله لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الضحك، الضحك إذا الإنسان يضحك في مقام يستحق الضحك، ها، هل في هذا عيب أو انتقاص؟ لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المشكلة؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة. بل أحيانا يوصف الإنسان ذما أنه لا يضحك، قل أعوذ بالله هذا ما يضحك، عبوس ما يضحك، هذا ذم ولا هو ذم؟ ذم. لو أن إنسان ضحك في مقام لا يستحق الضحك، كاللي يضحك مثلا في الصلاة أو يضحك على المؤمنين، هذا مذموم. لكن ما رأيكم أهل الجنة يوم القيامة من الكفار يضحكون؟ في مشكلة؟ ها، فيها شيء؟ ما فيها شيء، يضحك، ما في أي انتقاص لله عز وجل. إذا كان الله عز يضحك ضاحكا يليق به، ما في أي انتقاص، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فنقول يضحك الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا يليق به سبحانه وتعالى، وانتهى الأمر. لو قال قال الله عز وجل لا يضحك، الله عز وجل لا يضحك، قلنا الجدار لا يضحك، أنت مثلت الخالق بالجدار، أنت هل مر عليكم جدار يضحك؟ الجدار ما يضحك. إذا قلت الله لا يضحك مثلت الله عز وجل بالجدار الذي لا يضحك، والجدار مخلوق. يعني أنت الآن إذا قلت الله يضحك على كلامك مثلت الخالق بالمخلوق، وإذا قلت لا يضحك أيضا مثلت الخالق بالمخلوق، يعني ما استفدت شيئا. لو نفيت عن الله أنه يضحك فقد مثلته بالمخلوق، لأن في مخلوق ما يضحك، لأن المخلوقات منها ما يضحك ومنها ما لا يضحك، صح؟ فإذا قلت يضحك ففي مخلوقات تضحك، وإذا قلت لا يضحك ففي مخلوقات لا تضحك، فما المخرج من ذلك؟ المخرج سهل، أن نقول عن الله ما قال عن نفسه في كتابه أو ما قال عنه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، نثبت ذلك على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، والحمد لله. وهكذا سيمر معنا في جميع ما ذكر المؤلف في هذا الكتاب على هذه القاعدة، في الضحك، في الاستواء، في المجيء، في الاتيان، في النزول، في الغضب، في الفرح، في السخط، في اليدين، في الوجه، في العينين، في الأصابع، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ما موقفنا؟ نؤمن بكل ما وصف الله بنفسه في كتابه ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غيري قولوا من غيري تحريف ولا تعطيل، ومن غيري تكييف ولا تمثيل. قال وفي الحديث الآخر وفي الحديث الآخر: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعني يوم القيامة، إلى غير هذا من صفات الله جل وعلا. الله عز يغضب جل وعلا، الله يغضب جل وعلا، يغضب في القرآن والسنة غير المغضوب عليهم. والخامسة أن غضب الله عليها فباءوا بغضب على غضب، ومن يقتم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ها، غضب الله عليه، الله يغضب جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عليه لا بأنه يغضب، وحديث الشفاعة الذي ذكر شطرا منه أن الله يوم القيامة يقول الأنبياء كلهم يقول: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعد، اشتد غضب الله عز وجل يغضب. فنقول الله يغضب غضبا يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، والحمد لله. فإن قال قال: المخلوق يغضب، قلنا في مخلوقات لا تغضب. إذا قلت لا نقول الله يغضب حتى لا نمثله في المخلوق، طيب في مخلوقات لا تغضب فما صنعت شيئا. إذا قلت الله لا يغضب مثلت في المخلوق الذي لا يغضب، وإذا قلت يغضب حسب كلامك أيها المبتدع تقول مثلت الله عز وجل المخلوق الذي يغضب، نقول لا، ما في تمثيل. يغضب الله عز غضبا يليق به ليس كالمخلوق. ولذلك المخلوق نفسه ألا يتفاوت غضب الإنسان من شخص إلى آخر؟ في بعض الناس يغضب على أتفه الأمور، ها، كل يوم يغضب 20-30 مرة، وفي ناس يمكن بالسنة سنتين يغضب مرة، ولا لا، المخلوق يتفاوت، بل المخلوق نفسه يتفاوت غضبه من فترة إلى فترة ومن حالة إلى حالة. كثيرا ما يرد السؤال: حكم طلاق الغضبان، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ أول ما يسأل يأتي إنسان يقول أنا غضبان وطلق زوجتي، تطلق أو لا تطلق؟ ماذا يقول له المفتي؟ يقول: غضبك هل هذا كان شديدا؟ كأنك مجنون خرجت عن طورك، ولا كان الغضب يسيرا، ولا كان الغضب متوسطا؟ شوف، في غضب يقع فيه الطلاق وهو الغضب اليسير، في غضب لا يقع فيه الطلاق وهو الغضب الشديد، في غضب متوسط في محل نظر لأهل العلم. إذن هو رجل واحد تارة يغضب غضبا شديدا وغضبا متوسطا وغضبا يسيرا، والشديد هذا بعد متفاوت، والمتوسط متفاوت، واليسير متفاوت، وهو إنسان واحد. فكيف يأتي في ذهن إنسان أو عقيدته أو عقله أن إذا قلنا الله يغضب يلزم ذاك أنه يماثل المخلوق؟ لا، ما يماثل. فالله يغضب غضبا شديدا يليق به، حتى أنه يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، يعني حتى غضب الله عز وجل يوم القيامة سيكون أشد، لم يغضب مثله من قبل في الدنيا يعني. غضب الله عز وجل، واشتد غضب الله، يعني غضب الله في غضب شديد في غضب أقل. فإذا قلنا الله يغضب غضبا شديدا يليق به، ما في هذا أي تمثيل أبدا، وإنما هذا من صفات الكمال لله عز وجل. فإن قال قائل: ولكن الغضب صفة مذمومة، حتى أن البخاري رحمه الله روى في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، كررها 3، صح، حديث مشهور في 40 النووية، صح، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. ألا ترون أن الغضب صفة مذمومة؟ فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. فكيف نقول بأن الله يغضب مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب؟ فالجواب نحن لم نقل الله يغضب إلا لأن الله قال عن نفسه، ولم نقل أن الله يغضب إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربه. فلما قال الله عن نفسه وهو أعلم بنفسه، وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما ينطق عن الهوى، فلا يسعنا إلا أن نصف الله عز بما وصف به نفسه في كتابه ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، واضح؟ ثانيا، الغضب ليس مذموما على كل حال، منه مذموم ومنه محمود. فلو أن شخصا ما أخذ بحديث لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، فانتهك عرضه أو أكل ماله أو اعتدي عليه فلا يغضب. واحد يعتدى على عرضه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، ايش رايكم؟ ها، هل هذا صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يعني لا تغضب في موقع في موقف في مقام لا يستحق الغضب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه القائل لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هل كان يغضب ولا لا؟ كان يغضب ولا لا؟ كان يغضب. متى؟ إذا انتهكت محارم الله. إذا من غضب في موضع في مقام يستحق الغضب هذا مذموم ولا محمود؟ ها، أعيد السؤال، من غضب في مقام يستحق الغضب هذا مذموم ولا محمود؟ محمود. كمن يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل؟ كمن يغضب إذا انتهك عرضه؟ كمن يغضب لله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان، تقول عائشة ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط، كان يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، ينتقم لله يغضب لله. فكان الغضب الآن له حالات، حالة يحمد عليه الغاضب وحالة يذم عليه الغاضب. فالذي يتصف الله به حال الكمال وينزه الله عن حال النقص، فنصف الله بما وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. قال إلى غير ذلك، قال إلى غير هذا من صفات الله جل وعلا التي جاء بها الكتاب العزيز أو السنة المطهرة يؤمنون بها أهل السنة مع اعتقادهم أنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، يعني لا مثيل له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويمثلون صفاته بصفات خلقه جل وعلا، بل يعلمون أن صفاته تليق به لا يشبه فيها خلقه سبحانه وتعالى، ليس له سمي كما قال تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فلا ينفون صفاته ولا يحرفون كلمه عن مواضعه، بل يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف. والتحريف هو تغيير الكلام بالزيادة أو النقص، ولا تعطيل للصفات بنفيها أو تأويلها أو تأويل معناها، ولا تكييف، يعني لا يقولون استواؤه كيفي، يعني لا يقولون استواؤه كيفيته كذا، أو نزوله كيفيته كذا، أو غضبه كيفيته كذا، لا يكيفون. ولا تمثيل، لا يقولون غضبه مثل كذا، أو استواؤه مثل كذا، أو سمعه مثل كذا، أو بصره مثل كذا، لا. يثبتون صفات الله وأسمائه على الوجه اللائق بالله، لا يغيرون ولا يحرفون، ولا يمثلون ولا يعطلون ولا يكيفون. قاعدتهم في ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف عن هذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، هذا من القواعد العظيمة. دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا أبا عبد الله كيف استوى؟ فالإمام مالك أطرق برأسه وعرق جبينه فقال الاستواء معلوم. في رواية أنه قال الاستواء غير مجهول، المعلوم والغير مجهول، والكيف مجهول، وفي رواية قال والكيف غير معقول ما تدرك العقول، والإيمان به واجب، يعني يجب أن نؤمن بأن الله استوى على العرش، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية لا عن المعنى. والذي يدل على أن السؤال عنه بدعة سؤال على الكيفية سؤال السائل قال كيف استوى، ما قال ما معنى استوى. من حقك أن تقول ما معنى استوى؟ الرحمن على العرش استوى، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ يعني على العرش، ارتفع على العرش، صعد على العرش، استقر على العرش، هذه عبارات السلف. لكن كيف استوى لا نحيط بالله علما، وغلط سؤال بدعة. هل أن تقول كيف استوى؟ فلو قال قائل كيف استوى، كيف يجيء، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يتكلم، هذه من البدع، لأن لا نحيط بالله علما، فلم نرى الله عز وجل حتى نقول كيف الله ولا كيف صفاته، ولم يخبرنا الله جل وعلا في كتابه ولا رسول صلى الله عليه وسلم في سنته حتى نقول كيف صفاته، ولم نرى نظيرا لله نقيس عليه، لأن الله ليس له نظير، بل نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نسأل عن الكيف ولا نكيف، لا نخترع كيفية من عندنا ونقول الله بالكيفية الفلانية. فصار هذا من القواعد العظيمة، وهو مروي عن الإمام مالك وغيره. الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه ولا كيفيته؟ معناه. وفي رواية ماذا؟ الاستواء غير مجهول، يعني معلوم. والكيف مجهول، وفي رواية والكيف غير معقول لا تدرك العقول. والإيمان به واجب، إيمان به بماذا؟ بالاستواء، أن الله استوى على العرش، كما ذكر الله ذلك في 7 مواضع في كتابه، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. والسؤال عنه بدعة، لا يجوز أن نسأل عن كيفية الله عز وجل ولا عن كيف الصفات. وذاك أهل العلم يقولون إذا جاءك الجهمي، الجهمي هذا اللي ينفي صفات الله، يريد يعني أن يحاجك، فيقول هل تقول الرحمن على العرش استوى؟ تقول نعم أقول الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ علمني. قل له كيف الله، كيف ذاته؟ ماذا سيقول جهمي؟ لا أعلم. قل له أنا لا أعلم كيف استوى، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن له ذات، كما أن له ذاتا لا نعلم كيف هي، كذلك له صفات لا نعلم كيف هي، كما أننا لا نحيط بذات الله علما فأننا لا نحيط بصفات الله علما. فنعرف أن لله ذاتا لا نعرف كيف هي، كذلك نعرف أن لله صفات لا نعرف كيف هي. القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. صلى الله عليه وسلم قال بل هو سبحانه وتعالى موصوف بأسمائه كما أخبر من دون زيادة. بل هو سبحانه وتعالى موصوف بأسمائه، كل أسماء الله تدل على صفات، ليس لله اسم جامد لا معنى له. اسمه السميع فهو يسمع وذو سمع، اسمه البصير يبصر وذو بصر، اسمه العليم يعلم، اسمه الخالق يخلق، اسمه الرحمن ذو رحمة ويرحم، فأسماء الله كلها تدل على صفات. نعم. وكما أخبر من دون زيادة ولا نقص هي صفات حقيقية، استواء حقيقي، سمع حقيقي، رضا حقيقي، غضب حقيقي، لا مجاز على الوجه اللائق بالله. حقيقي حقيقي حقيقي، يأتي واحد ويقول ليس في الكتاب والسنة سمع الله حقيقي وبصر حقيقي واستواء حقيقي ويد حقيقية وقدرة حقيقية، فمن أين لكم هذا؟ نقول هذا اضطررنا إليه لما جاء من يقول مجاز، ما هو حقيقة، مجاز. رد الرسول قال بل حقيقي، في الرد على من قال بأنه مجاز، والمجاز ما جاز نفيه، ما جاز نفيه، يعني يقول قال رأيت أسدا يخطب على المنبر. ما المراد بالأسد يخطب على المنبر؟ حيوان ولا الرجل الشجاع؟ الرجل الشجاع. فلو قال لا ما رأيت أسدا يخطب على المنبر، يجوز أن تقول ما رأيت أسدا، لأن ما في أسد يخطب على المنبر، فهذا يسمون مجاز، ما جاز نفيه يسمونه مجاز، والحقيقة ما لا يجوز نفيه، هذا التعريف. وهذا شيء مبتدع، يعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا شيء مبتدع بدعة، قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز حتى يصل النتيجة ما هي؟ لنفي صفات الله. كلما جاء في الكتاب والسنة من إثبات صفات الله عز وجل قال لا هذا لا حقيقة، هذا مجاز، مجاز مجاز مجاز، وإلا بالله ليس له صفات. كيف نفوها؟ كيف وصل إلى التعطيل؟ عن طريق القول بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فعلى كل حال لما قالوا مجاز حتى ينفوا صفات الله عز وجل رد على السنة فقالوا بل حقيقي ليس مجازا لله، كما يقول الشيخ استواء حقيقي وسمع حقيقي ورضا حقيقي غضب حقيقي، لا مجاز على وجه اللائق بالله، يعني لا مجاز أي نثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل. نعم. قال فلا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نحدث. لا نكيف عرفناها، لا نمثل عرفناها، لا نشبه لا نشبه يعني قريب معنى لا لا نمثل. والذي جاء في الكتاب والسنة نفي التمثيل نفي الكف، يعني ما جاء ليس كشبه شيء، فيكون باب التجاوز. وإلا جاء في القرآن ليس كمثل شيء، هل تعلم له سميع ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضرب له الأمثال. نعم. قال بل ندري الأمور على ظاهرها كلما جاء في النصوص نمرها كما جاءت. كل ما جاء ليس كلما. قال كل ما جاء في النصوص نمرها كما جاءت، كما قال السلف أمروها كما جاءت، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تأويل، نمرها مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات ثابتة لله، وأن الله موصوف بها حقيقة من دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، هكذا قال أهل السنة والجماعة. هنا في منزلق خطير، أن بعض الناس يحرف الكلم عن المواضع، حتى كلام السلف يحرفونه، فأخذوا من قولهم أمروها كما جاءت تقرير عقيدة التفويض. عقيدة التفويض يقول لا نعلم ما معنى هذه الآيات المتعلقة باسم الله وصفاته، نكر العلم إلى الله عز وجل، هذا اسمه تفويض، بمعنى أنهم يجعلون ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى بمنزلة الحروف المتقطعة أو المقطعة اللي في أول السور. فالرحمن على العرش استوى عندهم مثل حاميم، مثل ألف لام ميم، مثل قاف، مثل نون، الله أعلم مراد الله بها. هذا ليس مراد السلف بقول أمروها كما جاءت، بل أمروها كما جاءت يعني على المعنى الظاهر، لأن الله عز أنزل كتاب بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فخذوها وافهموها بلغة العرب بظاهر القرآن، لا تتعرضوا لها بالتحريف ولا بالتعطيل. وليس معنى أمروها يعني اجعلوها كأن لا معنى لها، لأن هؤلاء أهل البدع قالوا استقرت عقيدة أهل السنة، يكذبون، على التأويل أو التفويض. التأويل اللي هو التحريف يسمونه تأويلا، يد الله قدرته، استوى استولى، ينزل ربنا ينزل أمره، هذا تحريف يسمونه تأويلا. والاعتقاد الثاني يقولون هل السنة استقرت عقيدتهم على التأويل والتفويض. التفويض يقول هذا الباب من الباب المتشابه لا نتكلم فيه، يتكلمون في الطهارة، في الصيام، في الصدق، في الأمانة، في حسن الجوار، ها، في في في المواضيع هذه اللي ما فيها دخل لا علاقة لها بالأسماء والصفات، خلي أخذ كلام عن الصدق، عن الأمانة، عن الحياة الزوجية، عن أسباب الطلاق، عن لا تدخلنا بالأسماء والصفات وتفرقنا، خلي الأشعري أشعري والصوفي صوفي واللي هكذا يسعون سعيا حثيثا، لا تتكلم في العقيدة. حتى بلغ في الأمر لا تتكلم في التوحيد، التوحيد لا، التوحيد هو دين الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، خلقنا للتوحيد. يقول لا تتكلم في التوحيد، تتكلم في ماذا؟ في السياسة، فيما يحاك للمسلمين، ها، في في في في في في الفساد، في التغيير، في المشاركة في الحكم، في في إلا التوحيد. مع أن التوحيد إذا ضبط التوحيد واستقام التوحيد استقام كل شيء. ليش الناس يسرقون الآن؟ لماذا يزنون؟ لماذا يظلمون؟ لماذا؟ لضعف التوحيد. من وحد الله عز وجل وأطاعه كما يجب وكما ينبغي ما عصى الله لا في خيانة ولا في زنا ولا في سرقة. الذي يراقب الله عز وجل ويوحد الله ما يسرق. المعاصي هذه كلها والجرائم والفساد كله لضعف التوحيد، كلما ضعف التوحيد كلما ازداد الناس فسادا ظلما سرقات، ها. إذا استقام التوحيد في قلب الإنسان الموحد استقامت أموره، ثم يأتي يقول لا تكلم في التوحيد، لا تكلم في الأسماء والصفات، لا تفرقنا، وهم هم مختلفون متفرقون، يقول لا تفرقنا، مع أن الدعوة التوحيد هي الذي ماذا توحدهم. لو وحدنا الله توحدنا في أبداننا وفي أقوالنا وفي مشاربنا وفي مآخذنا، لكن لما تفرقت القلوب تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فرقت الآراء. فالآن هذا منزل خطير. أمروها كما جاءت، يزعمون أن معنى أمروها كما جاءت يعني إيش؟ تقرير عقيدة المفوضة، التفويض. لا، أمروها يعني على ظاهرها كما أنزلها الله بلسان عربي مبين. معنى جاء يعني جاء، ومعنى أتى يعني أتى، ومعنى غضب يعني غضب، ومعنى اليدان يعني يدان، وهكذا. لكن هناك نوع من التفويض محمود، وهو تفويض ماذا؟ الكيفية. صح، الكيفية ما نعلم. استوى على العرش، كيف استوى؟ الله أعلم. إذن ما هو المذموم؟ تفويض ماذا؟ المعنى. المعنى معلوم، ربنا جل وعلا أمرنا أن نعلم، أن نعلم عن نفسه سبحانه وتعالى. قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ربنا جل وعلا يعلمنا عن نفسه. ثم نقول أسماء الله وصفاته غير معلومة المعاني؟ كيف؟ بل الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ وأكثر القرآن يتعلق بماذا؟ بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فأكثر القرآن لا يعقل معناه عندهم، كله تفويض، كل الله أعلم بمعناه. لا، المعنى معلوم، وإن كان الناس يعلمونه، الأمة تعلم بمجموعها، لكن ليس بالضرورة كل واحد يعلم كل شيء في القرآن، لكن الأمة تعلم القرآن كله، لكن يخفى على الناس بحسب علمهم، بحسب ما يكرمه الله به من العلم. وقل ربي زدني علما. لكن أن نجعل أعظم ما في القرآن وأكثر ما فيه، وهو الحديث عن الله، عن أسماءه، عن صفاته، عن أفعاله، عن ذاته، غير معلوم الله أعلم بمراده، هذا معناه تضليل عظيم، تضليل عظيم للكتاب الله عز وجل، وجعلوه إيش؟ كله غير معلوم. يخاطب الله عز وجل ويحدثنا الله، وينزل كتاب أحسن الحديث، كتاب أحكمت آياته، الله نزل أحسن الحديث، أصدق الكلام، خير الكلام، وإلا به الأكثر ما فيه غير معلوم. وبهذا حينئذ يتساوى الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأعاجم، كلهم مش فاهمين، لا الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم القرآن الذي أنزل الله عليه، ولا الأعاجم الذي ما يعرف اللغة العربية، كله الكل مش فاهم. إيش هذا؟ هذا باطل، من أبطل الباطل. بل كلام الله عز معلوم المعاني، لكن ما في علم الغيب مما يتعلق بالله عز وجل، بالملائكة، باليوم الآخر، بالقبر، بالجنة، بالنار، نعلم معناه ولا نعرف كيفيته وحقيقته، لأنه غيب. لو كنا نعرف كيف هو ما صار غيبا، الغيب ما غاب عن حواسنا. فهذا هو اعتقاد السلف. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نزودكم بنسخ من الصورة عن الكتاب هذا، لا تتأخروا حتى لا تفقدوا النسخ. طيب.